كم؟ خمس. فإذا شككنا أكان خمسا أم أقل فهو أقل. هنا وحنب اللبن يكون مستثل وحنب اللبن يعني كل كم مرة ولا تتخلي عن بفريتها الولد. خلوه بدار واحدة. السؤال الآن هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن سواء التقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصليه القتل، لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه، لكن لو تعطيه بالثدي الصناعي قبل. الخمسة إيه؟ نعم، ما دام من هذا الجلسة هذه ويشرب فهي روعة واحدة. فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضاعة الأولى صار رضاعة أخرى. نعم. إيش؟ أقول إذا تنازع اثنان في عدد الرضاعات بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث مثلا. إيش؟ أقول إذا تنازع اثنان في إثبات عدد الرضاعات. نعم. بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث، وليس هناك قرائن يعني تمييز بين قوليهما. نعم. فقول قول من؟ وش الأصل؟ عدم. إذا تساوى التزاوج بينها البينتان تسقطتا وأخذنا بالأقل، لأن الثلاث اتفقوا عليها ولا لا، واختلفوا فيما زاد، فسقط قول أحدهم بالآخر فنأخذ بالثلاث. هنا هذا الخمس الآن عندنا خمس لكن مشاكين فيه لأنه عورض ببينة، ولا لو ما عورض، لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات، أما لو قال نشهد أنه رضع ثلاث ولكننا ما ندعي عن الخمس فنعم. هذا إذا تعرف. أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى، مثل أن نكون لدينا أثبت الخمس يعني أقوى وأرجح، فإننا نأخذ بالخمس. يعني المجاعة، يعني إذا كان من المجاع يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاء وش يدور؟ ثدي أمه ولا يدور طعام؟ مفطومه. مثل واحد له 15 سنة جاع، يروح يدور أمه يقول تعال رضعين، ولا يقول وأنا طريق الثلاجة هناك المتمر واللبن. ها الثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع، ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها؟ لا لا لا مهما. نعم. طيب باب لبن الفحل. جزى الله الشيخ ابن